الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيان القوي للمصنف حفظه الله، نسأل الله جل في علاء أن ينفعنا وينفعكم، نسأل الله جل أن يثبتنا وإياه وإياكم على الحق، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ألا نحيد عن ضرب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد أغلق الله كل باب إلا بابه هو. نعم. مسألة 16، قال: ما حكم دخول المسلم في طريقة صوفية، ولماذا تتعدد هذه الطرق؟ وإذا كان التصوف هو الزهد والذكر والسلوك الحسن إلى الله تبارك وتعالى، فلماذا لا يكتفي المسلم لمعرفة آداب وسلوك النفس في الكتاب والسنة؟ الجواب: التصوف هو منهج التربية الروحي والسلوكي الذي يرقى به المسلم إلى مرتبة الإحسان التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالتصوف برنامج تربوي يهتم بتطهير النفس من كل أمراضها التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل، وتقويم انحرافاته النفسية والسلوكية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الله ومع الآخر ومع الذات. نشكر له ذلك، ليت هذا يكون هو المنهج الصوفي، وإلا نحث الناس جميعا أن يكونوا على هذا الأمر، فحفظه الله كان هو هذا هو المنهج، فهذا خير. قال: والطريقة الصوفية هي المدرسة التي يتم فيها ذلك التطهير النفسي والتقويم السلوكي، والشيخ هو القيم أو الأستاذ الذي يقوم بذلك مع الطالب أو المريد. فالنفس البشرية بطبيعتها يتراكم بداخلها مجموعة من الأمراض مثل الكبر والعجب والغرور والأنانية والبخل والغضب والرياء والرغبة في المعصية والخطيئة والرغبة في التشفي والانتقام والكره والحقد والخداع والطمع والجشع. قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ومن أجل ذلك فطن أسلافنا الأوائل إلى ضرورة تربية النفس وتخليصها من أمراضها لتتواءم مع المجتمع وتفلح في السير إلى ربها. والطريقة الصوفية ينبغي أن وهذا مؤمن على أن الأوائل كانوا على الطريقة الصوفية، وهذا كلام إن كان على ما شرح هو وأجاب فنعم، هم كانوا يتزاهدون في الدنيا ويتقربون إلى رب البرية جل في علاه، وإلا فكان كثير من الصحابة يقولون لبعض التابعين الذين كان لهم اجتهاد عالي في طاعة الله جل في علاه، كان يقول: أنتم أشد عبادة من صحابة رسول الله، لكنهم كانوا إيش؟ أزهد منكم في الدنيا، الدنيا ليست في قلوبهم، لو كان كما يقول بعبادة المراقبة أعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، فهذا هو الحق. أما أن يكون على الطرق الأخرى وأن الطرق الصوفية التي نراها الآن هي كانت في السلف، فلا ثم لا، هذه جاءت بعد القرن الثالث، يعني هذه الطرق وهذه الأمور المبتدعة المحدثة جاءت بعد القرن الثالث، سنبين. لكن ما يقوله المصنف حفظه الله هذا خير كبير، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ننشغل به ونعمل به ونأتسب بمن يعمل به. نعم. قال: والطريقة الصوفية ينبغي أن تتصف بأمور منها: أولا، التمسك بالكتاب والسنة. الحمد لله إذ إن الطريقة الصوفية هي منهج الكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ليس من الطريقة. نحن معك في ذلك، جزاك الله خيرا. قال: بل إن الطريقة ترفضه وتنهى عنه. ثانيا: لا تعد الطريقة تعاليم منفصلة عن تعاليم الشريعة بل جوهرها. قال: وللتصوف ثلاثة مظاهر رئيسية حث على جميعها القرآن الكريم، وهي: أولا الاهتمام بالنفس ومراقبتها وتنقيتها من الخبيث ومراقبتها وتنقيتها من الخبيث. قال تبارك وتعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثانيا: كثرة ذكر الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ثالثا: الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها والرغبة في الآخرة. قال تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم، لكن لابد من كشف مسألة، ولا يستلزم الزهد في الدنيا عدم عمارتها وعدم تملكها وعدم استخدامها مطية للآخرة. لكن بعض الذين تبنوا بعض الطرق الصوفية يرون الزهد بغير الزهد. هناك فارق بين الزهد والتصوف. التصوف فيه حيد عن السنة، فيه غلو في أمور، وأيضا فيه يحسبون أن تجويع النفس وتعذيب النفس من التعبد، وهذا ليس بتعبد. قال: أما عن الشيخ الذي يلقن المريدين الأذكار ويعاونهم على تطهير نفوسهم من الخبث وشفاء قلوبهم من الأمراض، فهو القيم أو الأستاذ الذي يرى منهجا معينا هو الأكثر تناسبا مع هذا المريض أو تلك الحالة أو هذا المريد أو الطالب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينصح كل إنسان بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى وفقا لتركيبة نفس الشخص المختلفة. فيأتيه رجل فيقول له: يا رسول الله، أخبرني عن شيء يبعدني عن غضب الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ويأتيه آخر يقول: أخبرني عن شيء أتشبث به. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يكثر من القيام بالليل، ومنهم من يكثر من قراءة القرآن، ومنهم من كان يكثر من الجهاد، ومنهم من كان يكثر الذكر، ومنهم من كان يكثر من الصدقة. وهذا لا يعني ترك شيء من الدنيا، وإنما هناك عبادة معينة يكثر منها السالك إلى الله تبارك وتعالى توصله إلى الله عز وجل، وعلى أساسها تتعدد أبواب الجنة، ولكن في النهاية تتعدد المداخل والجنة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة، لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل، ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان. فكذلك الطرق تتعدد المداخل والأساليب وفقا للشيخ والمريد نفسه. فمنهم من يهتم بالصيام، ومنهم من يهتم بالقرآن أكثر ولا يهمل الصيام هكذا. جيد، هذا إن كان على هذا النصب. لكن الإشكال أن هناك طرق قد كشفت عن حالها وأظهرت أنها تخالف خلافا سافرا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة نقول هو يقول: ولا يفوتنا أن ننبه. نعم، ولا قال: ولا يفوتنا أن ننبه أن ذلك الكلام لا ينطبق على أغلب المدعين للتصوف الذين يشوهون صورته ممن لا دين لهم ولا صلاح، الذين يقومون يرقصون في الموارد. الحمد لله، يعني الرقص والمطوحة في الموارد بدعة مقدسة، وهذه خنة، وهو من الفحش بمكان، وقد أقر الشيخ حفظه الله بذلك. ممن الذين لهم ولا صلاح، الذين يقومون يرقصون في الموالد ويعملون أعمال المجاذيب المخرفين، فهذا كله ليس من التصوف ولا الطرق الصوفية في شيء. وإن التصوف الذي ندعو إليه لا علاقة له بما يراه الناس من مظاهر سلبية سيئة، ولا يجوز لنا أن نعرف التصوف ونحكم عليه من بعض الجهل المدعين، وإنما نسأل العلماء الذين يمتدحون التصوف حتى نفهم سبب مدحهم له. وأخيرا، نرد على من يقول لماذا لا نتعلم آداب السلوك وتطهير النفس من القرآن والسنة مباشرة، فهذا كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. طبعا هذا كلام فيه غلو، يعني ليش باطنه من قبله العذاب؟ صحيح أن كل شيء لا بد أن يكون نابع من الكتاب والسنة، لكن الشيخ حفظه الله قد وجهه توجيه أننا لا نستطيع أن نتعلم من الكتاب والسنة مباشرة، هذا كلام فيه شيء من الحق وفيه شيء من الملاحظة. أما الملاحظة وهو ما كان مستبينا لا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى العلماء الذين يقاعدون ويستنبطون الأحكام، فواجب على كل إنسان أن يعمل به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما إذا كانت المسألة تحتاج إلى تقنين وإلى تقعيد وإلى تأصيل فهذا يرجع فيه إلى العلماء كما بيّن الشيخ جزاه الله خير. عامة ما يأتي بعد ذلك هو تقرير لما بدأه، وما بدأه فهذا خير عظيم، نسأل الله جل في علاء أن يكون التصوف يقف عند هذا الحد، ونحن نتمنى أن نكون كذلك أيضا ونتبنى هذا المذهب، وهو مذهب التصوف كما نقله ابن القيم تصوف الجنيد الذي يقول أنني لا أحيد عن الكتاب وعن السنة. فهذا هو الصحيح، أننا نتعبد لله جل في علاه، نزل في هذه الدنيا نطلب الآخرة، أن لله عبادا فطنا فلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، وهذا هو الحق. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في مفائد الناس يحبك الناس. الغرض المقصود مسألة ترويض النفس أو ترييد النفس على الزهد وعلى الكفاف وعلى حسن الخلق وعلى الأداب الكثيرة التي جاء بها الشرع، فهذا خير كثير. أما أن نقول بأن الشيخ والأستاذ المريد بأنه يكون مألوها من دون الله جل في علاه، وأنه يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم قوله على قول الصحابة الكرام، فهذا لا ثم لا. إذا نحن لا نتكلم عن هذه الصوفية التي تحدث عنها الشيخ حفظه الله وأكرمه على ما قال، لا نحن نتكلم الآن على صوفية هو نفسه ينكرها ونحن ننكرها، لذا سنجليها بإيجاز للناس. الصوفية التي ننكرها وينكرها كل عاقل هم الصوفية التي يعتقدون في الله جل في علاه اعتقادهم المشؤوم، وهو اعتقاد الاتحاد والحلول كما قال قائلهم وكل كلام في الكون كلامه، سواء علينا ما نسره أو نظام. وأيضا هذا الكلام ورد عن كثير منهم كابن عربي وابن السبعين والتلمساني والجيلي وعبد الغني النابلسي، كل هؤلاء يعتقدون اعتقادا في ربهم جل في علاه أنه لا انفصال بين الخالق والمخلوق، يقولون بوحدة الوجود. وبعضهم كان يقول لا أدري والله من المكلف فينا، من الرب والعبد والعبد، لا فرق بين العبد والرب والرب والعبد. وأيضا قال قائلهم وقام وقال لا ما في الجب إلا الله، هذه عقيدة هؤلاء في الله جل في علاه، فهؤلاء أمثال هؤلاء لا يمكن أن نقبل هؤلاء بحمل أحوال. هذا التصوف الذي يكون فيه الشرك اعتقاد الاتحاد والحلول كما ورد عن ابن عربي ابن سبعين، هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن أن يقال أن هذا من التصوف. والشيخ نفسه حفظه الله ورعاه رفض ذلك وبين أن هذا ليس منهج المنهج القويم. وأيضا نحن نرفض عقيدة الصوفية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغلو البالغ في رسول الله، وأنهم يقولون بأنه خلق من نور وهو ليس من نور، ويقولون ليس له ظل، ونحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، خلق من ماء وطين، خلق من ماء مهين. قال إني ابن امرأة من قريش من مكة كانت تأكل القديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، أمر الله جل وعلا أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه فضلا أن يملكه لغيره في حياته، فضلا أن يكون هذا بعد مماته. فقال الله جل وعلا أمرا إياه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا في الحياة فكيف بالممات. ويعتقد هؤلاء الذين ننكر عليهم عقيدتهم يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبوة، أو يعتقدون في النبوة عموما أن الولاية أرفع من النبوة، لذلك قالوا خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. والاعتقاد في النبوة أصلا اعتقاد نازل، فيهم من يغلو وفيهم من يجف، ومنهم من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون وهو الله المستوي على العرش، وأن السماوات والأراضين والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول موجود وهو المستوي على العرش. وهذه مصايب، وهم يحتجون بموضوعات مختلقة ومكذوبة، وهذا كلام لا يصح. حتى أنهم يقولون بأن جبريل اندهش كان ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فلما صعد ذات مرة وانكشف الحجاب فقال أنت أخذ منك القرآن وأعطيك القرآن، فهذا اعتقاد في محمد أنه الرب سبحانه وجل في علاه. نعوذ بالله من هذا الخذلان. نحن ننكر على هؤلاء هذه العقيدة، ومعنا الشيخ حفظ الله ينكر هذه العقيدة، وننكر أيضا حتى الشيخ يعني تنزل في مسألة اعتقدها وأن نراجع وننظر فيها ونقول حفظك الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر بعد موته، وهو الشيخ قد بيّن في ضمن رسالته وقد بيّن ذلك أنه يعتقد أن السلام ينفع بعد مماته، وهذا قد بيّنه تفصيلا قبل ذلك أنه لا ينفع بعد مماته ولا يضر الحال من الأحوال. أيضا نحن ننكر على المتصوفين الذين أنكر عليهم الشيخ حفظ الله بأن هؤلاء من المدعين وأنهم ليسوا من الصوفية الحق التي تتبع الكتاب والسنة من شيء. ننكر عليهم أنهم يعتقدون في الأولياء عقائد شديدة جدا، منهم من يفضل الولي على النبي كما بينا، وعمتهم يجعل الولي مساويا للنبي أو مساويا لله جل في علاه باعتقاداتهم، لأنهم يعتقدون في الولي أن الولي يحيي الجنين في بطن أمه، وأن الولي يستطيع أن يحيي ويميت ويستطيع أن يتحكم في الكون، بما قالوه مدعين بالتصرف في الأرزاق وإحياء الإماتة بالكلام على الغوص المتحكم في العالم الكون والأقطاب الأربعة الذين يمسكون بأركان العالم الأربعة بأمر الغوص، والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من قارات السبع بأمر الغوص، والنجباء وكل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم في مصائر الخلق، ولهم ديوان يجتمعون فيه في غار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير وباختصار الأولياء. يعني اعتقاد أن هؤلاء الذين ينتسبون للصوفية في الأولياء اعتقاد خرافي، يعني أقرب ما يكون للمجوس وغير المجوس في الاعتقادات الباطلة، وهذه اعتقادات تخالف اعتقادات الذين يسيرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتقاد العجيب في المتصوفة الذين ينكر عليهم الشيخ ما هم فيه الغلو في مسألة حب الله، حتى أنهم بلغوا في درجة الحب قالوا هذا عشق يعشقون ربهم، وهذا كلام باطل في حق الله، لا تقال هذه الكلمة. العشق هذا لا يكون إلا بين ذكر وأنثى، لكن لا يقال بين العبد وبين الرب بحال من الأحوال، هي المحبة بين الله وبين عبده وبين العبد وبين ربه. قال الله جل وعلا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء فيحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إلى آخر الحديث. فهم يعتقدون في الله هذا الاعتقاد في مسألة المحبة يصلون بها إلى العشق، ثم يقولون في مسألة الجنة والنار هذا طلب العوام، أما نحن فالخواص. طلب العوام الذين يعبدون الله خوفا من ناره أو رجاء في جنته كما نقل، والذهبي يشكك في إثبات هذه الرواية، لكن هي دائما انتشرت عندهم أنها عن ربع العدوية كانت دائما تقول ما أعبدك خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك ما حبا فيه، وابتدوا بالأشعار يعني ليت الذي بيني وبينك يحلو ليت الذي بيني وبينك يحلو الحياة مريرة وإلى آخر أشعار دي التي يأتون بها يلعبون بقلوب الناس، لا أستحضرها الآن، لكن هي تقول على ما نسب لها أنها ما عبدت الله جل في علاه لا طلب للجنة ولا خوفا ولا هربا من النار، لكن عشقا في الله حبا في الله كم الباطل هذا. والله جل وعلا قد مدح نبيه صلى الله عليه وسلم ومدح أنبياءه بأنهم يعبدونه خوفا من ناره وطلبا لجنته، قال الله جل وعلا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يخشون ناره ويرجون رحمته وجنته. أما النار والفرار من النار يعتقد الصوفية الغالية أن هذا الخوف من الخواص وليس للعوام. يقول لا يليق البسطامي، وهذا رأس من رؤوس الصوفية، يقول لا يليق بالصوفي الكامل أن يعتقد أن يكون خائفا من النار أو راجعا الجنة، لأن الخوف منها طبع العبيد وليس الأحرار، بل منهم من تبجح وقال لو بصق الولي على النار لأطفأها، مصيبة هذا، يعتقدون بأن الولي يبصق في النار فيطفئها، لو بصق على النار لأطفأها، فهم لا يخافون من النار ولا يتنعمون بالجنة، لكن الأمر فوق ذلك عند عقلائهم أي مجانينهم. فصحيح ننكر على هؤلاء عقيدتهم، فمنهم وطبعا ننكر كما أنكر الشيخ في رسالته الآن حفظه الله، ننكر عليهم اعتقادهم أيضا في إبليس وفي فرعون، لأنهم يرون بأن إبليس هم جبرية، هم جبرية أصالة في اعتقادهم، يرون أن إبليس لم يسجد بأمر الله وهذه محض الطاعة، وأيضا يعني يرون بأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قد رأى عين الحقيقة، قول فرعون أنا ربكم الأعلى هذا رأي بعين الحقيقة، كيف ذلك؟ لأنهم يرون بوحدة الوجود، المخلوق هو الخالق، فقالوا قد كشف لفرعون ما لم يكشف لغيره من العام، هذا غباء مستحكم. طبعا نحن قبل أن ننكر نقول ننقل إنكار الشيخ حفظه الله على هذه العقائد. وأما بالنسبة للعبادات التراقص في الموالد والمطوحة وشرب الحشيش والخمر واختلاط النساء الذي يحدث في الموالد والواقع كله يشهد بذلك، الذي أنكره الشيخ حفظه الله هذا موجود عندهم، فلذلك نحن ننكر هذه الصوفية ونقبل الصوفية التي قال عنها الشيخ بأنها تتبع الكتاب والسنة ولا تحيد عن اتباع الكتاب والسنة، وإن كان الشيخ الأستاذ يعلم الناس بالتقعيد والتفصيل على ضوء الكتاب والسنة فحيا هلا ومرحبا وأهلا وسهلا مثل هذه الصوفية، أما هذه الصوفية الأخرى فلا ثم لا ثم لا، إنها تقع في الشرك والكفر وأيضا تعتقد اعتقاد الكفر والشرك، نبرأ إلى الله منها ونهيب بأي أحد قد تأثر بهم ألا يسمع له. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على الكرامات وخوارق العادات، وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم في الرد فقط على بعض ما بيانه الشيخ أو النظر إليه، لكننا نمهد لهذا الباب بأن الكرامة والمعجزة والكهانة أو السحر ثلاثتهم تقع من الإنسان، ثلاثتهم تقع، فهم فالثلاثة تتفق في شيء وتفترق في شيء، فالسحر والمعجزة والكرامة، السحر يأتي بخوارق العادات، يتفقون في خوارق العادات، فالكرامة فيها شيء من خوارق العادات كما سنبين، وأيضا السحر، السحرة والكهنة يأتون بخوارق العادات، فترى منهم من يمشي على الماء، ترى منهم من يطير في الهواء، ترى منهم من يكون محبوسا في أكثر من زنزان ثم يزدل الستار على زنزانة من الزنزانات وفي يده قنبلة ويخرج من هذه الزنزانة، كل هذا فعل الجنون، هم يستخدمون الجن يعني يعبدونهم من دون الله جل وعلا فيمتعونهم بذلك، كما قال الله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. والكرامة هي أيضا معجزة خارقة للعادة، والمعجزة النبوية خارقة للعادة، فالكرامات حدثت كرامات كما سنبين بالإيمان بها، المعجزة كمعجزة موسى عليه السلام ألقى العصا فصارت حية انقلابا حقيقيا وأخرج يده من صدره فكانت بيضاء، وأيضا فلق الله له البحر القتيل كان كل فرق كالطود العظيم، فكل هذا من المعجزات. والكرامة نفس الأمر، الكرامة أمور خارقة للعادة كما حدث للصحابة رضي الله عليهم، فنحن نؤمن بكرامات الأولياء. حديث عمر بن الخطاب وحديث هذه حديث الجبل يا سارية هو حديث ضعيف، الحق أنه حديث ضعيف، لكننا نستأنس به نبين أن هذه أيضا من الكرامات، عندما وقف عمر خطيبا وعلم أن الجيش في مأزق شديد وأن المخرج له أن يولي ظهره للجبل وأن يستند للجبل ففيه النجاة، وكان على بعد بلاد بينه وبين هذه السارية، فقال الجبل يا سارية يعني احتمل الجبل يا سارية، فنفذ الصوت إلى سارية. ونقول حتى إن قلنا بتصحيح الإسناد فلا غرو ولا عجب، النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام قال له الله جل في علاه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقد أذن إبراهيم في الحج وهو في مكة لا يسمعه إلا بعد أمطار من بعد عنه من بعد أمطار، وكل البلاد من كل حدب وصوب سمعوا أذان إبراهيم بالحج عليه السلام، فهي من الله جل في علاه، فالمسألة الكرامة من الله وأيضا المعجزة من الله، لكن خرق العادة تكهنا وسحرا فهذه من الشيطان وقد أعطاه الله القوة، وهذه بلاء وفتنة من الله اختبارا لعباده. أيضا من الكرامات كرامة أبي بكر رضي الله عنه في الأضياف الذين دخلوا على أبي بكر وكانوا كلما أكلوا اللقمة أنبتت لقمة تحتها، هذه كرامة من كرامات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الكرامات التي ظهرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الصاحب الجليل الذي كان يقرأ بالقرآن فنزلت ظلة من السماء وهم الملائكة، يستمعون للقرآن. وأيضا لما مشى صاحبان الجليلان كان معهم هالة من النور، فلما افترق النور إلى نصفين، نصف مع الأول ونصف مع الثاني. كل هذه كرامات. أيضا عمرو بن حسين قال كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتويت امتنعت على سلامي حتى رجعت، فرجعت الملائكة تسلم عليه. وأيضا كما قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن بين يدي رسول الله، يسبح يسمعون تسبيح الطعام، سبحان الله يسمعون تسبيح. وهذه كرامات أيضا للأولياء. من ذلك أيضا في التابعين، الكرامات في الأولياء لا تنقطع ونعتقد بها بإذن الله. أبو إدريس الخولاني أو أبو مسلم الخولاني، لا أستحضر الآن، لما ألقي أبو مسلم الخولاني لما ألقي في النار، لما قال له مسالمة أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. كان يقطع أذنه وهو ثابت على ما يقول، ثم أضرب النار وأدخله فيها فلم يحترق. فحتى لما سمع عمر الخطاب بكى لما قبله وقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من حدث فيه ما حدث مع خليل الله جل في علاه مع إبراهيم عليه السلام. وأيضا كرامات، الكرامة التي جاءت عن الرجل الأعرج تعرفونه في غزوة أحد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قد جعل رفع الله عنك الحرج فلا تنزل في ساحة الوغى، فقال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجات هذه الجنة، وقد كان. وأيضا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم له الغنائم قال لا والله ما أسلمت على هذا، بايعتك على أن أنزل ساحة الوغى فأقاتل في سبيل الله فأقتلها هنا. فقال اصدق الله اصدق. فلما نزل ساحة الوغى ما قتل إلا في المكان الذي أشار إليه. هذه كرامات، ونحن بفضل الله نؤمن بكرامات الأولياء. والفارق بين الكهانة والسحر والشعوذة وبين الكرامة وبين المعجزة فروق عديدة، نورز هذه الفروق الآن وبإذن الله الأسبوع القادم نفصل الكلام عليها. من الفروق أن الكرامة لا يتحدى بها، الكرامة لا يتحدى بها، أما المعجزة فيتحدى بها لأنه يزعم أنه من قبل الله وأنه رسول، فيأتي بالمعجزة ويتحدى بها، كما تحدى نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن أن يأتوا بآية بسورة مثله أو بقرآن مثله أو بسورة مثله أو بآية أو بعشر آيات ولم يفعلوا. لذلك قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وأيضا لما تحدى موسى عليه السلام فرعون ولم يأتي بمثلها، ولذلك قال لأجعلنك من المسجونين. فهذه يعني الطاغية الأرعن لم يقبل المعجزة الباهرة التي أبهرته وأبهرت الناس حتى أن الصحراء خروا سجدا لله جل في علاه. فالمعجزة يتحدى بها، والكرامة ليست كذلك. المعجزة لابد أن تظهر وجوبا، لابد أن يظهرها الذي النبي الذي ظهرت على يده المعجزة لابد أن يظهرها. أما الكرامة فالأولى بالولي أن يخفيها حتى لا يدخل فيه الرياء ولا السمعة، فهو لا يطالب بوجودها ولا يطالب بإظهارها إلا أن يحدث أن هذا بفضل الله عليه ويحدث أن هذا بنعمة الله عليه من باب قول الله جل في علاه وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا من الفوارق أن الكرامة النفس تطلب الكرامة والله جل وعلا يطلب الاستقامة، وبالاستقامة تأتي الكرامة. وأما المعجزة تأتي هبة كاملة من الله جل في علاه للأنبياء، هي هبة كاملة من الله جل في علاه. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فهي فضل منا ورحمة من الله جل في علاه. لذلك الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن الكرامة التي تحدث للأولياء، هل هذه تكون بعد الممات أيضا أم لا؟ هذا أمر خطير نبينه الأسبوع القادم إن شاء الله، مع الكلام على حلق الذكر والذكر جماعيا بعد الصلاة وحلق الذكر في الدعاء والاجتماع عند المقابر للدعاء، هل يصح أم لا؟ هذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. استبيحكم عذرا على الاعتذار يوم الأحد لأنه جاءنا مانع منعنا، وأيضا على التأخير في هذا اليوم لأمر قد ألم بنا فسامحونا، لكن هذا الخير لا نريد أن ينقطع، نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.